اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله تعالى: وإن اتصلتها من حيث اللفظ لا واخشوا الله، واخشوا الله، واخشي الله، حرك الأول ولم يحذف إذ ليس مدا بفتح ما قبل الواو والياء، لأن شرط الشرط أن يكون مد، وهنا ليس بمد لأن قبله فتحة. ومن ثم قيل اخشون واخشين لأنه كالمنفصل حرك هنا، إما هي في كلمة يكون في كلمة الحركة الواو والياء قبل نون التوكيد لما عرف في النحو من أن نون التوكيد مع الضمير البارد كالمنفصل، فأنا المفروض أن يحدث لها لوهي في إيه في كلمة أخرى. قال بلا قال بخلاف اتصالها بالضمير البارد نحو خشونا، فإنها ما الاتصال بلاش بالفعل، من الاتصال بلاش بالضمير كالمنفصل، قال كالمنفصل فلا يحدث لها. وهنا قال انها بايب الواحد هكذا اتصلت هنية وقدي في كلمة، كان المفروض ما يحدث لها، قال لا لأنها بحكم ليش المنفصل، ولا فائدة لقوله كالمنفصل إذ الساكن الأول يحرك إذا لم يكن مدة، سواء كان الثاني كالمتصل مثل الهاء في لم أبله، أو منفصلا كخشوا الله، أو في حكم المنفصل كخشونا، اشتيك دي بيّنها، لكن ما بلا قال إذا كانت مدة هذه إيش يحدث، أما إذا كانت غيرها فإيش يحرك بالتفي منفصل ولا متصل، إلا أن يمنع مانع من تحريك الأول، وذلك حيث يكون في تحريكه نقب تحريكه نقب للغرض بتسكينه. لأن بالتعشر شرح لنا أحكام، إما أن يكون ألف، إما أن يكون بكلمة ولا يكون بكلمة، ولا إما أن يكون ألف هو ألف ولا هي. ولا مسجل ولا واو ولا يا، قالها إلا أن يكون رجع له استثناء، إلا أن يمنع مانع، قال في نحو انطلق أمر من الانطلاق شبه طلق بكتف فسكن اللام فالتقى ساكنا انطلق، قال شبه طلق من هنا كتف طلق ورجع سكن وين، فقالوا طلق هو سجل يعني شبه وهاب كتف سكنوا مثله ما جوزوه لا كتف، لا قالوا شبه وهاب كتف فعلوا بها ما فعلوا به قلنا لا قالوا جاهز فيه جاهز كل ما كان فيه على وزن فعل منه، قالوا جاهز التسكين، قالوا كذلك ليه مثله فسكن اللام فالتقى ساكنان، فلو حرك الأول لكان نقضا للغرض لأنه ما لازم خفف أيوه سكنوه لجل التخفيف بس لا فيها حين الحركات سوا ما قالوا لا فيه ما بجوزوا لا فيه ما كان على ذيك الصفة الحركة تشبه الحركة وكذا الكلام في لام لم يلد لم يلده وأصله لم يلده، قال ودي ولد لم يلد يلده أبواني يلد هو في ذا هو ساكن واي تحت هذا لم يلد يسكن هذا قال يقول نال سكاش ساكن ثمانية تحدى انك تسكن لا قال اصله يلده ايش هي هذا احنا كان لا صحه وين لا سكنها على كده ساكن ساكنه انا بدي انا عندي بدي احرك خلصها بلا ما اذا حركت انت ما بشي ما تحرك ما بها ضمير ما بحرك لان قال الا ان يكون كذا الا ان يكون كذا فلا يبي يقول لك يوم الكلام في لام لم يلد مثل ايش؟ في انطلق ايه مانع مانع مانع من تحريك الاول حركنا الثاني احنا في الاول احنا في التحريك من اصله لا يحرك مانع مانع من تحريك الاول احنا الشيء لا يحرك للساكن للاسكاء الساكن فاذا يبقى على ما هو عليه سهله المفروض انه يحرك له ولا الا لمانع إذا ما نعمل نفسي يبقى على التقاء الساكن انتهى لنا أصلح هنا يلد الأول واسمه مكسورة لا وإحنا خففنا بالتسكين والدال ساكن فإذا يبقى على حالته لأن لو حركنا الأول لانتقض الغرض وهو من الايه نستخفين نقول انطلق سوا ما هو أيوه في نفس الحركة في الكتف وفي نحو رد ولم يرد من الفعل المضاعف الساكن لامه للجزم او للوقت هو مثلها هي مثلها يلد هي مثلها يلد خففوها لانها مثل كتف التخفيف ايوه ما بلا انه اشتقالا اذا هو اصله اصله لم يلده كقوله ايوه اصله لم يلده اذا هو الاصل بعدك سكن اللام على الدال مفتوحه ادغم لا يجدين هل ادغم يلد اه يلد هو اه رجيهم هل ادغم وكذلك قال في الفعل المضاعف الساكن يرد رد ولم يرد هنا في تحريك الاول قال لا يحرك الاول مانع لا لكن ما كان ظاهر فيه انك فيه انه مساكن كله. الاول والثاني. احنا في اذا منع مانع من تحريك الاول يحرك الثاني. لا نحن قال الا ان يمنع مانع من تحريك الاول وذلك خلاص طبيعي نشتي. المفروض انه يحرك الاول لقي ليش لا يلتقي ساكن لا منع منه خلاص يبقى على السكون لا يبقى على السكون ما هو مختبر في ذا الا قال الا اذا كان به هناك مانع من عدم التحريك يبقى عليه لا الثالث ما فتحت انت شيء ما دع لم يرد الله من جد على خفيف جد السن ما أقول أنت يرد أنت ما ساكن هنا سواء الوقت ولا الجد قال وأصله أردد ولم يردد فأسكن الأول ليدغم فتخف الكلمة بالإدغام فالتقى ساكنا وش؟ اردد لا إذا هي أرددوا إنها أردد لا أرددوا إنجي أيوة ما قلنا غير إنه اشتقال وهو بس بر في الوقت في حال الوقت أرددوا ولم يرددوا الثاني لم يرددوا باسبر في الوجه الفعل السابق، باسبر في الاج فالامر، وباسبر في المجزوم، وباسبر في المضارع. اذا وقفت لو ما هم مجزوم مع الوقت انك قال للجزم او للوقت. فلو حدك الاول لكان نقضى للغرض، وتحريك الثاني في هذه الأفعال أعني نحو انطلق وما بعده في تميم. أما الحجازيون فلا يفرعون كما تقدم، ما بيقولوا في كتف، ما بيقولوا في انطلق انطلق، ما بيسكنوا. لا ولا يدغمون في نحو أردد ولم يردد كما سيأتي في الإدغام إن شاء الله تعالى. أقولوا أردد ولم يردد وما جاب الشيخ كاسات. لا ما بلا القصد في ذي في ذي بس في أردد. لا ورد بس يعني لا نحمل بالكسات ورد فيه إذا الكسف ورد فيه فإذا لا نحمل نحمل عليه غيره. لا سماعي به لا نحمل عليه غيره، بل مثل ليه لا نقول إن طلق جائز لنا مثل ما جائز لنا فيه في كسف. وقوله مما فر من تحريكه للتخفيف فحرك الثاني واضح معناه مما تقدم. قال مما فر من تحريكه الأول إلا في نحو انطلق ولم يلد في تميم. وكذلك مما فر من تحريكه يعني معطوف على ذياك ولا للتخفيف فحرك الثاني. كان بيان لنحو لنحو لنحو في قوله في نحو انطلق باقي هي نحو إلا قال بيان لنحو في قوله نحو انطلق. ما في نحو ما بشي نحو قال بيان لنحو ما فيها شيء ما هي ما حركة ثانية. ولا لو قلنا في انطلق أما في نحو نحو هي نحو ساكن ولا لا لا بيان اللي نحو نحو انطلق يعني نقول له اللي نحو انطلق هو يشتي كذا وش اللي نحو انطلق ما هو من تحريك سفر لا قال في دولة ما انسبت نشيل هذه اللي طف في نحو هذا الكلام هذا الكلام دي نحو وش معنى كلمة نحو مثل يقولك كذا قلنا في إذن نفس اللي طف نحو ما قصته ما بلا نحو نحو انطلق في الكلام دي مضى هذه نحوها بل هذه اللفظة نفسها لنحو في قولنا نحو انطلق أيوة ترجع لبيان لنحو في قوله لنحو في قوله في نحو انطلق قلنا ما بلا التسكين فيها ما بشي فيها ما قال في نحو انطلق الأول فإلا من نحو الفلك نجعوش نحو ما اشتي نحوه مثلا اشتي مثل في انطلق ما هو اشتي نحوه ما اشتي نحوه يعني ذي هو مثلا هو ما اشتي هو سابر ما المعنى قد ظهرها هذا قال فما هو سابر ما إذا كان على تيسفه هو مبتفر فيه التقاء الساكن لأن احنا لو حركنا الأول ونلزم من ايش الغرض المقصود التخفيف وقد يحرك الثاني أيضا إذا كان آخر الكلمة المبنية نحو أمتي ومنذ وأين وكيف وحيث لئلا يلتبس وزن بوزن قد يحرك الثاني أيضا إذا كان آخر الكلمة المبنية مثل أمتي لأنه إذا كان بيلزم من التقاء الساكن تحرك الثاني ها قال وقد يحرك الثاني أيضا إذا كان آخر الكلمة المبنية إذا كان في آخر الكلمة إذا كان آخر الكلمة الجملة فيه قلنا هو قد يحرك إذا كان الساكن آخر الكلمة لا هو خبرها إذا كان الساكن هو آخر الكلمة آخر الكلمة هذه مبنية أجل لا يحصل الالتباس نحو أمتي بحتاج ما زاب تقول أمس أمس هني يقول إيش هني حرك الأول حرك الأول كان مرة وكذلك منذ وأين وكيف كلها وحيث فالزم بها ليش الالتباس في الصورة ما يبدو من إذا وأين وكيف وحيث لو نحركها لئلا يلتبس وزن بوزن وأيضا فيما فيه حرف علة تستثقل الحركة على حرف العلة إن لم يغلب وإن غلب كان تصرفا بغير المتمكن فألزم فيه بغير المتمكن المبني ما به قال بايلزم من إذا حركناه نحن يبقى على الاستثقال ولا نحن نقلب وقلبنا في غير المتمكن هذا في المبني كله لا عدي ما هو عدي هو مبني من الأسماء ما هو متمكن وقراءة حرف إيه لا ما هو عليه ما هو معرفة إيه لا ما عليه ما هو فيها هو لقي الحرف نفسه لو فرضنا قلنا نحرك الحرف السابق الأول فيلزم منه استثقال ولا يلزم منه إذا قلنا نخفف تصرف فالكلمة وهي غير متمكنة لا ما هو في نفس الحرف وقراءة حفص ويتشقه بسكون القاف ليست منه أي مما حرك فيه ثاني الساكنين فرارا من نقض الغرض على الأصح في ويتشقه فهو يتقيه قراءة نافع ما فيه بالكسر وذا يتق بالإسكان يتقيه ويحرك الهاء ويتقيه حرك الهاء يشتي هنا ولكن لا يتقي ساكن كان ما هو من ذا الباب كل شيء إن الضمير ما هو إيش من الكلمة هو ضمير مستقل ما هي ها أكثر لا ما يشتي ها أكثر هذا الحين قال ليس منه لا كما زعم الزمخشري فإنه قال أصله يستقي لقلقه ساكنة لقلقه ساكنة ما يستقه ما جاوب الشيء ألحقت به السكت فصار يستقه تقه تقه مثل ايش؟ مثل الكتف فخفف بحذف حركة القاف كما هو لغة بني تميم لا ما بلا اللفظة بس جاوب التقيه مثل الكتف الياء والتاء الأولى ما بلاش في وزن ذول الثلاثة الحروف جاوب دي مثل الكتف دي مثل الكتف فخفف بحذف حركة القاف كما هو لغة بني تميم فالتقى ساكنا فحرك الثاني أيها السكت لئلا يلزم نقض الغرض لو حرك الأول قال ذي يقول الزمخ شريدي بيقول إنها إيش بناء على ذي هو إيش يقول لا ما هو من ذا الباب بقول وفيما قال ارتكاب تحريكها السكتها وبعيد وقال المصنف هو الحق بل الهاء فيه ضمير راجع إلى اسم الله تعالى في قوله ويخشى الله ويتقيه أي إلا وكان تقيه ككتف فخفف بحذف كسرة القاف ثم حذف الصلة التي بعدها الضمير بعدها الضمير وهي الياء أصلها يتقيه إلا ما على قول الأول لي ليه ويستقي وبس ما بلاك أن أهل العلم به ما على احتاج إلى أن بقي عدا أعظم حين يحذر بقي عدا يستقي والاستقاء جاءه عام ما هذا عندك ما هو ذي بايل ما اشتي ما قدر لما اختلفوا في هذا هل هي السكت وها الضمير ما قدر اختلفوا هل نجيب هكذا او هكذا اختلفوا في نفس الهاء فعندنا السكت ما بشي ضمير حتى انك كيف انك حذف جيمز بها او جعلها مثال السكت لا غير انه يشتي انك اصلها يستقي اي الله ابلا جاب الهاء ما حين حذف ولا ها مبدل كانه قال ويستقي ما هي في الايه ها ويستقي الله كانه اما ابلا حذفه اما على قوله قال اصله يستقي ترى ما بلا حذف الضمير وجابها السكت يوقف عليها بعد ما شبهها بكتف ويا هو اشتي ان حذفه والحذف هنا يفيد العموم كان يبدو كان استقعم يبدو ابلغ من هذا ها لا لا اشتي ما هو قبل الله غير يستقي كل الامور ما هو بالنسبه لله فقط يعني حذفه يفيد العموم ما من الان يا شاء الله قلنا هم جاءوا أبلغ يعني كأنه نزل إلا كأنه نزله منزلته قال ويخشى الله ويستقيه ماذا عندك هو موجود ما يستقي الله ما قال يستقي في كذا ما بلا إذا بدو مثلا نزله منزلة العموم لقل كأنه ما بيقع من نهاية خطأ الاستقاء كامل ما هو ما بلا كأنه ولا تحاكى منه بلا با يقول نحن ذي الباب حكى لها بل لها فيه قال ضمير راجع إلى اسم الله تعالى في قوله ويخشى الله ويتقيه وكان تقيه ككتف فخفف بحذف كسرة القاف ثم حذف الصلة التي بعدها الضمير أيوه هي الياء وهي الياء لأنه يحذف إذا كان الهاء بعد الساكن نحو منه وعنه وعليه الياء يستقيه لا لا قال وهي الياء فيها قال حذفت الصلة التي بعدها الضمير وهي الياء يستقيه لا لا قيل الله فيه ممدودة ضمير الصلاة هذه بيسمها ضمير الصلاة الممدودة لا حركة القاف ما هي حركة لا عندك فالأول ها قلنا ما بشي قال حذفها قال حذفها لأنها من عادتها أن يحذف فيها لكن إذا كانت فيها قبلها ثالثة هي ويستقهي ما انصبر ويستقهي ما بيأتي فيها أما قرأت نافع ما هي ويستقهي عدل اختلاف غير غير إثبات الكسرة كاملة عدها أقل ما هو عدها فيها أبلغ فيها الاختلاف فيها النفس قال مثل منه وعنه وعليه والأصل لا أشتي إن قراءة نافع فيها كسرة ما قبلها سكون وما بشي ضمن ما أبقوه هي ويتقيه لا عقاله اختلاف الكسرة حقتها لا ثلثها عدها لا ويتقيه هذا بغير لا ويتقيه هذا بغير اختلاف اثبت كسرة من غيرها يعني. كسرة كاملة كاملة ها ويتقيه يعني يلا خليها خفيفة ما يجو كان بشي اي معنى يعني انه ما تتم الكسرة ما تتم والاصل فيما حرك من الساكنين سواء كان هو الاول او الثاني ان تكون حركته الكسر الاصل فيه قال اصل التحريك ان يكون بالكسر لان السكون بالفعل اي الجزم اقيم مقام الكسر في الاسم اي الجر فلما احتيج الى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على سبيل التقاص قال لأن السكون الأصل أن يكون بالفعل فإذا السكون حين كان أصل في الفعل ما أجريناه في الاسم إلا كأنه تابع للاسم للبعض ورجع أيوه كيف سوينا والفعل نفسه هذه هو الأصل فيها السكون ما في جر هو في الأسماء فإذا نشتي نحرك هذا السكون الذي هو أصل فلاش بالأفعال حركناها بالحركة التي لا توجد فيه دي أصلها للاسم بالأسماء وهذا غلط مش كيف تكون كسرة ليش لها علة أن تكون الكسرة أما الكسرة في الأسماء هي موجودة ما تقول ليش إنها ما جاءت ضمة ولا ليش ما جاءت فتحة معناها موجودة الثلاث في الأسماء كان أختاروا الكسرة لأن الأصل بالأفعال حين الأصل تكون به وما في كسر جاءوا له بالكسرة التي ما توجد فيه مضافة أما ما بيجي بها الفعل أما لا هذا عندك جاوب التحكم إن حين اختار الكسرة دون الضمة ولا والفتحة اشتي في بعض المواقع في بعضها وبعضها لا في كثير تروان اسهل قل هو الله احد الله الصمد وقل هو الله احد الله مشتاق ابنون وتكسر احد الله ثقيل احد لا المفروض ما تجيب نون بل قل احد الله وتمشي لا في هذا يحتاج النون وتاس قلنا نحبك نتحد به أحد الله صمد هي غير مجي بس تنوين على ليه؟ ما يعني أحد الله؟ إما أحد أحد؟ أحد الله لا أبعدها لا تكبت يعني وش النون؟ آه جيبها جيبها التنوين وجيبها مضمون أحد الله ما هو تعيس مدلي أحد الله أمان أحد الله أسن أحد الله لا لا ما هو لا لا ما جوال بين عليه تبي لا أحد الله لأن تحول من ضم إلى كسر لا أحد الله ترى والله أحد الله آه هذا قال عندي قال من ضم إلى كسر أصعب على قوة أصعب ما عده لا بارد فيه هو في مواضع إذا قبل الكسرة دريت ولا الفتحة فيه أخف لكن حين قبله ضمه ولا فيه تعيس الكسر وقيل لأنه من زجية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى يعني ما شاء الله عليه قال إذا لم تستكره على حركة أخرى ناهي بما ذاهي سجية النفس فإذا ما تختار كل موضع على حسبه على حسب أن يجيه سهلها أو سهلها قالوا إذا قال لأنه من سجية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى والله إذا لم تستكره ايه ها من داري لانه من سجية النفس الشيء ان النفس اصلها على حسب ما تعوده فاذا خلى واحد الهاي طبيعتها مشيت على السهل شرط لا تستكره اما اذا استكرهت على شيء في جوه واحد يرجع تعود عليك تمشي عليك لأن ما قبلها ضم فإن خلف هذا الأصل فلعارض كذا أبلاً ديها كثيرية لا أكا واحدة الجموع أكثر من القاسة هاي ما كانت الجامعة المصري عندك لكن ما نفس استخدامها هو أكثر ما في حين واحد الله أكثر